قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، أكثر من صيام التطوع في 10 من ذي الحجة. من أجل الأعمال الصالحة التي تتقرب إلى الله عز وجل بها في 10 من ذي الحجة، أولا صلاة التطوع أو صلاة النوافل. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شرف المؤمن قيام الليل. فعبادة قيام الليل وصلاة التطوع وصلاة النوافل عبادة عظيمة جدا تتقرب إلى الله عز وجل بها في سائر العام، ثم يزداد التأكيد عليها في هذه 10 من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فما بالك أن يحبك الله سبحانه وتعالى. رقم 2، الصيام. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، أكثر من صيام التطوع في 10 من ذي الحجة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فمن أجل الأعمال التي تتقرب إلى الله عز وجل بها في 10 من ذي الحجة أن تكثر الصيام. لو قدرت تصوم 9 أيام كاملين توكل على الله وصم، فإنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. رقم 3، القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فالقرآن يشفع لك عند الله، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة بكثرة قراءة القرآن وبتدبر القرآن وبتلاوة القرآن وبالاستماع للقرآن الكريم، ولا تكن ممن هجر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.